السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. أقول: بعد سويعات من زلزال مغربنا الشقيق تفجع الأمة بهذا الإعصار المدمر وتلك الفيضانات المفزعة التي ألمت بجيراننا وإخواننا في بلاد ليبيا الشقيقة، ومن جر عن ذلكم من ضحايا وويلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يتقبلهم عنده في عداد الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يعوضهم في مصابهم خيرا، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان والرضا بقضاء الرحيم الرحمن، آمين. ونهيب كالعادة بالقادرين من أبناء أمة الإسلام أن ينفروا لإعانة إخوانهم في ليبيا والوقوف معهم جنبا إلى جنب في هذا المصاب الجلل، عملا بما تقتضيه التعاليم الإسلامية، وهذا مقتضى الأخوة الإيمانية. قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، إنا لله وإنا إليه راجعون.